فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا دقستيال برنامج كدو حواريسي دو وقت غانو كلات كلاسعطان الفرقان مركا لغي ما ذوه بي نمدى سبتدا هدو اللقد رعا وبرنامج كواحن لذين كوهينا ما رأيه غرون كديار ذا هدق مدى بار دير او داوع قرابة بافاهن كوادن ويرر اولا كل ما يأياد مغلي دونسان مؤسسة الكتائب او باهيسي حلقة دي سيدادات السلسلة دا ساء ما يحكمون codka muqaalka ayaan idin soo gudbin doonaa dibanayaashii maamulka Soomaaliland oo guriyahooda ka barakiciyay oo ka sheekeyay tacadiyay kala kulmeen maamulkaas. Haddaba maxaa sababay in maamul goboleedyada dalka ka dhisan qaarkood ay sidaa u dhaqmaan? Waxaan idin soo gudbin doonaa nabadoon Soomaaliyeed oo arrinkaas ka hadlaya qodobada Siyaal Furqaan oo baahisay muqaal hor leh oo lagu wareysanayo qaar ka mid ah ergadii wax ka soo xulay xil dibanada dowladda federaalka. Ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo diyaarinay. وزالت عن القلب آلامي أنست وقاقين كوب اللونو مقالة بار ديري قبل كقدو ورق نقسو قاري وحاي شيقيان إن قرح للابيك صدي ماريه قرون كدير دها مقالة دا ماريها يلغو مقعبا جامع علي هير وحان ورقو شيقيان إن قرح للابيك صدي قاريه يسوي ساقا كودا وعمي لباس كري او يساق لسعودي ايا سيدو كالات داو عدران سو قاري mid ka mid ah isbitaalada magaalada Bar Dheere ayaa la geeyay waxaana laga deerinayaa xaaladiisa caafimaad, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada laga helayna ay sheegayaan in ay suuragal tahay in diyaaradaha ugu horeeya ee ka baxaya Bar Dheere lagu qaado si isbitaal tayeysan loola gaaro. Gaarigii qarax lala beegsaday ayaa si aad ah u burburay waxaana uu qaraxa si gaar ah kaga dhacay xerada nabad sugid dareenaceeda. وهذا قيبا أوري برامش كدو وحوري سيدا ين إسلام مرينا لبنا ياشي مامولك السومالي لان وقريهو دا كبرك عيي أيا وحا أي كشيكيين تعال ديو أرحان درقاه ويكالا كل من عيدا مدى مامولكاس وحاي كشيكيين دعضو ينحنون بضن ويكالا كل من أذكرت مامولك السومالي لان وقابل سن مقالة الله سعانو دوه الكالاق سو برك عيي لبنا ياشن السومالي دا هذا اللذو دين وحا كمدها anaga maslaha ibraahin maaday cilmi ba leeyraada gobolka laasacana saaka tan igu qabsatay haddana nolol naf ku jirto gaari saaran ma ahay waxa igu wanaagsanayd inaan saaka maslaha ba laasacanad ku geeriyoray leeyu yiraad ayaa ii dhaantay nolosha laasacana saaka la igu qabtay weligay Soomaalina kama dhicin saaka arurta arkaysid anagu iska jijiifna iska hurudna ayaa noo yimid war qofka bini'aadamka ee xoolo ma xoolaha hataa waa la qiimeeyay qiimo loo yeelay nunu maran wariya wadanka laga saaray bir ama saadanba maryahaaga meero ilmahaaga sahay u sii sameysaa talay ma oran arurti anagu jiifnaani gabadheeda la soo aqbtay gaari umba isoo saareen hay soo saareen muhammad haday islaanimo ay jirto islaanimo ay ku dhaqmayaan war kuwan inay wax u eegan baheen ee kuwaasan waday kuwaasan waday kuwaasaki ilaahay baan kugu dhaari tan isaaka afka halkan ba hadar biskud lagu sii magaalada bartoola markaan soo gaaray ayaa wallahi biskudki ugu horeeyay hadar halkan lagu sii isaaqadoodi maanta 12 saas ay ka dhigeen waxa iga sii daran kubi xalay shan saaxiibnimo ay gurigi laga la baxay ay meel ay la tageen kuwaas iga sii daran marka walaalayaal deenna ma qabato islaam baan hay sharaacad islaamka sidaana kulay ma dhigto de kulay dhibaato maanta aan sameysanay ama anagana nagu helay oo maanta naga jaasinayna ma jirto caruur ba iga maqan waayo walaalkay caruurta uu dhalay gabadhiisi gaariga iga horeey saaran tahay labadeedii caruur caagu meelan ku sheegi kar ma garanayo dadka kale ay u galeen garan maayo waayo waa caruurteed un bay kimatay walaalkay oo iga yar ba dhalay laba caruur oo ka maqan tahay mid hadder lagu sheegay halka ku dhashay laamiga kubala mariyay tayda hadder halkan sakaraad ku adarka hayshid hadder adigu dhaqtarka ii geeshay adii soo baartay hooyaday hadder meel kuma sheegi karo guriba lagu qufulay gabar karo walaashayda guriba ku qufulantahay ay igala soo hadashay والله وبالله وطلعه نلاش ومانت لاس عنات نوقب طي عذر إلهي أكتس نوقي من نوقع كورونا فارس كل شيء جايبا نورد عن تبنس نوقع وماش قدمان ماش خير كجر إلهي النوافج ما شاء الله هذا يربو مركي قبر دا إذا إتاهيسي مانت رمض روكا سومري وراي وري استاج عن المها يران كوبشها ويبسده وإلهي ما قدين كده رمي أذوحدا وانبرتم مانت رمو بريي ولي استاج ويباور مركا وحنا ذين كعسنا إلهي إنك إن شاء الله دكتور هذا الجارن صارنا والله ما لنا نوض جرن من كهي أنت أنا جم قم هلا أنا جم قم حيال بنا جم قن در مساء قادم يا ركين عنا هذا وانا نوس وديدي وحنا جم قم ويل بنا جم قن يا ركين هذا بنا نوديد عنا هي بنا نوديد در مساء قادم واندي عنا واندر حماي سنا هاي سلاح سحر بنا خص عنا يا ربنا قوار حمقاع ناقي بنا قوار حمقاع أنا وانا والسكرات بنا نهاي دوينا وادين سلامينا موسبيح وين وص وحين وص وصمان عروتين يا أبي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا شان عروض عن كل لاي ولقي دبته أم جيسن حالي تدوري لو سديت ده بينو مركه هيد بان نو يمينكم هيرد فدنا عطوي نوبش شهاي أيان لقي رسول استعجى وان تقرأ لك حين نمك إن هيرد تشوقي إن وده تشوقنا أنا كين نمك وان لو ذكحي مهر ماشي وان تقرأ كواري يربى لا سعت حدا كواري يرد عن هين تنقال هو يديدن كواه حيران هو يديدن حتى حيران ميسين كين إلى إلى حلقة وعقدها عقدها بانك سعداء محن تقرأ قرانك عبد بيل عبد بن الجين لقو حري أو بها حتى بين المسين أو شاهن المسين أو المهي حتى سون وجو يحتم حايد كل عدي فكان هذا الأول هذا اللي هو أي محسنا لو درنتين واحد حد كذان تودن تين هذا وحد كذان تان كافر كذان تان كان ويدين وهاجك وحي هاين قار كمي ذهدي بنياشي سومالي داها إيه لغسو ترحيلي مغالا دالاس عانوت كواسو حالة دودو باريغا دحتهي هدابا محا صفين ما ملادالك كدسان أي سيدا سولا دغمان دادك سومالي داه سؤاشاسي كواكالابا وحان هور ديگناي ملاق بيهي ملاق أحمد أو كمي دان نبادونا داولاي دي سلاميغا هاي جبوينكا وحان ارتكو حماي أدو حماي أغو تأسييني شعب كسوماليات مسلمين تاه مانت لسو ترحيلي أم لترحيليو waxaan leeyahay kulli tabay ilaah uma naga saar doon dibkan dhibaatooyinkan waxa keeno wax la yiraahdo federalismka federalism ma aha dhaqan ay muslimiintu leeyihiin waa dhaqan gaalo oo nalo keenay waxa dhacday maantay Soomaaliya markii gumeysigii hore laga noogay gaaladu shirki Berlin kusidii waxa la yiri qayb iyo xukun divide and rule mana hadaan la qaybinin oo la xukumin ma xukumeyso qaybi xukun waa tii la qaybiyay shan gobol laga dhigay shanti waa Djibouti waa NFD iyo Soomaali Galbeed iyo Koonfur iyo Waqooyi maanta waxa u dambeeyay Koonfur iyo Waqooyi markii la ogaaday intaas saa loo qabsay hadana Koonfur iyo Waqooyi markay soo hareen yaa hadana waxa la ogaaday inay wali awoodi taalo haddana waxa la yiri bal hal qaybiyo markale divide and rule ayaa lagu celiyay nidaam waxa loo keenay dhaqan gaala oo dhaqan musan aheyn in la qaybiyo labadii hartay waxa loo qaybiyay malaha dhowr maamul Soomaaliland Puntland Galmudug Hiiraan State Banaadirland Koonfur Galbeed Jubaland markaas loo qaybiyay haddana waxa la yiri Jubaland waxa la yiri iska fiiri Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed waxa la yiri iska fiiri Banaadir شبلد أبو حالي برادس كفيري شبل استد قلمدو أبو حالي بولان كفيري بولان الصومال كفيري صومال بولان كفيري مركب حال عادي هدي هدي ودنكي مركي هرة سد حوار لوتي لبدي هرتين ما أنت لقي بي لح مامون إنك بدل دتكي صوماليات المسلمين تهاي سكو نقل تهاي سكو أفك تهاي سكو دين تهاي يا ما أنت واحد عادي إن ما أنت لا ترحيله ilaado Soomaalen iyo soo gaarin Puntland markii ugu horeeyay dad la tarxiilo waxa bilaawday Puntland Puntland tarxiilkii waxa dhibaato ah oo la yaab leh nin muslimna aanu tarxiilayo Ethiopian uu meeshii joogo oo la tarxiileen sida Saudiiga oo ka jirta maanta oo Soomaalida iyo Muslimiinta sharci la tarxiileen ninka Mareykanka imaadana aan la hadlin macna marka Soomaaliya maanta waxaan leeyahay federalism annagu hadaan Soomaalnahay ma aha ee dhaqanka annagu waxaan Islaam kitaabka sharciyadan ku dhaqmeynaa kitaabka sharciyada hadaan qaadanana nin kasta oo muslim ah wadan muslim laga malaha maanta idoo muslim laga soo tagay Soomaaliya waxay gaartay Puntland inay Soomaaliland tikrin Soomaaliland inay Puntland imaanin maanta waxaan arkaysan dib ku jiro ummada shacabka ah nin ku dhashay waqooyi galbeed ee aabihiis ku dhashay ganacsi ka ah horumar ka sameeyay ya maanta waxa dhacday in la tarxiilo marka islaamnimadii aaway aaway Soomaalnimadii maanta waxaan taaganahay in dadkii la dhaho ee hebel xagu ka yimid Soomaaliland Puntland lagu markaro hebel xagu ka yimid ee waxa ka yimid Baydhabo ee lagu markaro waqooyi galbeed hebel xagu ka yimid Banaadir lagu markaro Jubaland Ismaaliil lagu markaro waa dhibaato dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay maanta federaalka la keenay dibka uu keenay waa arkaysan nin kasto oo muslim ah waxaan leeyahay arintaas laga fiirso marka hadii Ethiopiankii uu wadagii soo tagay oo soo shaqeeyay ganacsi ka sameeyay oo maanta degdegay la sii wadagii u joog aan la tarxiileen ee nin Soomaali la tarxiilay tusaale waxa ugu filan intaas hagaagkaasi wuxuu ahaa malaaqbiyay Malaaq Axmed oo ka hadlayay waxa sababay tacadiyad ay ka mid yihiin tarxiilka loo geysanayo dadka Soomaaliyeed oo ay ku kacayaan maamul goboleedyada wahagaag muwaasad halka taayib garabka warbaahineed ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay nashrisay muuqaal cusub oo ah xalqadii sideedaad ee silsiladda saamaa yaxkumuuna ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون I want to say thank you to the support provided by the EU and UNDP and rule of law. Waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo taageerada ay midowga Yurub iyo UNDP u fidiyeen sareenta qaanunka. Waxaan aad u qadarinaynaa taageerada aad sanadihii la soo dhaafaysiinayseen xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan qaybta garsoorka. United Nations Development Program is the one who is there to help the country to get on its own feet and to start developing with its own systems its own UNDP waxay wadanka ka caawineysa inuu cagahiisa isku taago una sameeyo hanaankiisa u gaarka ah fariinta ugu muhiimsan oo uu mashruuca UNDP la yimid waa inclusiveness waxaanu doonaynaa siyaasada Soomaaliyeed inay noqoto mid shaamil ah Waxaanu doonaynaa garsoorka Soomaaliyeed inuu ahaado mid shaamil ah dadka oo dhan gaaraya. Judicial personnel is critical especially at the federal member states. Shaqaalaha garsoorka waa kuwa muhiim ah. Gaar ahaan waxay muhiimad u leeyihiin maamul goboleedada si loo hubiyo inuu garsoorka gudan karo waajibaadkiisa iyo inuu cadaalad gaarsiin karo dadka Soomaaliyeed. Tababarku wuxuu ka qayb qaadan doonaa sidii loo dhisi lahaa hanaan garsoor oo madax banaan oo karti iyo isla xisaabtan leh kaas oo awood u yeelan doona inuu xaliyo baahida cadaaladeed ee ka jirta Soomaaliya. Tulmi lama meelaha iyo waxay diintu maanay wana lagu dambaba waxaan eba soo dirin dastuur gal dayuusu dajiyay kuna danaysayo qadiyadaha ugu waaweyn ee maanta loolanka ugu adag ka taagan yahay dowladaha gaaladuna dagaal adag kala hortageen sidii u joojin lahaayeen ayaa ah xadka xatooyada ee ku xusan kitaabka Allah waxay qaramada midoobay iyo dowladaha xubinta ka ah ku tilmaamaan xadka gacan goynta inuu yahay ciqaab wuxuushnimo oo ka hor imaanaysa xuquuqul insaanka iyo arin aanan la aqbali karin inay dhacdo qarniga 21aad sidaas daradeed xukuumadda ridada Soomaaliya waxay laashay xadka xatooyada iyo xiraabada iyadoo ku bedeshay xuquubad aan Allah wax daliila u soo dejin sida xabsi iyo ganaax lacageed sidaba ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qaybtiisa 13aad cutubkiisa 1aad qodobkiisa 480aad oo oranaya qof kasta oo si ujeeddo ah in uu u helo macaash xaq darro ah naftiisa ama cid kale ka qaata hanti guurto ah oo cid kale leedahay isagoo ka xayuubinaya gacan ku haynta cidaas waxaa lagu ciqaabayaa xarig ilaa 3 sano ah iyo ganaax 300 ilaa 5000 oo shilinka Soomaaliga ah tanina waxay si toos ah u burinaysaa xukunka Allaah ee ku cad kitaabkiisa in Xaliimo Cabdi 20 iyo Nijira ku eedaysan qodobka ee burcadnimada ah 484 xukuumadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay 8 sano oo xarig ah iyo 8 milyan oo ganaax iyo 8 kun oo dollar oo uu ka dhacay ee dukaanka inuu soo celiyo ayaa maxkamaddu ku xukuntay والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق كان وحدا توقع إيه والسارقة كان وحدا فاقطعوا قوي أيديهما لبضه قعمه قوي قعمها له قوي وعقوبة إلهي جريه كل ساس وحا الله يالي بلشدة وحا نبت قريئة كوهشا مالك أو بدباد لبعاتي أدونك كتابة مؤذل ربي وحيك أبو رنتا مالكاس أون بدباوي haddii maalkaasi nidaam usan ku socono oo anigu wixii oo lahaa ana u badbaadinin oo ku saaxan karaynin oo laga dhacayo ama si qasoo loogu qaaraya bulshadii ammaan ma helayso balidaalika maalkaasi u badbaado iyo tuugada la jiray tuugada yaan xuquubada loo jiray in gacanta la gooyo waxaa la yidhaahdaa gacan goyntu way adag tahay waa xuquubo adag wey dad baa saa yidhaahda waxaad moodo in ilaahay qofka ugu naxariis badan yahay xabsi baa lagu hayaa taasina tuugidii ma joojinayso cuquubadan waxaa loo jibinayaa qofka loogu qaadaya ninka dembiga sameeyey waxaa cuquubadan loogu jidiyey cuquubadaas ninkii damca dembiga isaga uu sameeyey oo kale ninki inuu sameeyo markuu ninkan arko inuu ka joogsada cuquubada ninka waxaa loogu jidaynaya isaga looma danaynayo waa inuu ninkii damacsanaad dembigaas oo kale inuu sameeyo waa inuu ku waantuuma uu yidhaa sida ninkaa loo galiba lagu galqa dhibaatadaasa kugu dhacayso kolkaas waa inuu ku joogto saasa loogu jidayo maya ninka naxariisa loo naxariisanayo maa ninkan cuquubada sameeya ninka dembiga sameeya haddii loo naxariisanayo gacanna lagama gooyin Mr. Sharmarki is the Western educated son of Somalia's first president who was assassinated in 1969 Mr. Sharmarki waa nin ku soo waxbartay wadamada reer galbeedka oo uu dhalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya kaas oo la dilay sanadkii 1969kii wuxuu taakiiday in shariicada islaamka ee ay ka hirgelinayaan Soomaaliya aysan micnaheedu ahayn in dawladdu ogolaan doonto in si amali ah loo fuliyo xukunada sida inay gacmaha ka jarto tuugada He emphasized that Islamic law in Somalia would not mean the government would condone practices such as cutting off the hands of thieves. People always think of the Taliban and Talibanization of a country. Dadka waxaa had iyo goorba maankooda ku soo dhacaya Taliban. Hagaag, sidaas ma ahan arintu. Waxaan u maleynayaa in shariicadu kumanaan sano ahayd qayb ka mid ah nolosha dadka ku nool Soomaaliya. Waxaan ku hoos nooleen qiyamka shariicada mana arki jirin waxaan oo kale shariicada aan dooranayno ma ahan in sidaas oo kale ahaato yaani inay gacmaha ka jarto tuugada But that isn't the case I think sharia in Somalia was part of their lives for thousands of years we lived in sharia values we lived in sharia kind of a and we never had this kind of a thing besides it doesn't have to be that way current hands aqimu as-salat sunubila ilahi bayr faqad u yadihi man yayr isagayr fajlidu kull wahid isagayr wa atu zakata adbal أمركاس بلدوك لسار أقيموا الصلاة وادقوا وآتوا الزكاة الزكاة الواسية فقدوا يديهم واحد المية فجلدوا كل واحد من 100 جلدة مية باتر مين أنا هنا فتمنوا لبعض كتاب تكفرون ببعض وصلت وربح يالا أنا أكل ربح يهود يهود اللي يريد ملوء اللي يالا وحوي قال الدين إلهي كتاب كل جزء موضع قارو أم كبرتك قارن وان فلين قارن وان كتغا إلا إكاية لما يهود اللي يالي الله لمن أفرت اللغب اللي مدى فلين تكالي كتغا كل قاسو إلهي يري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكفر كل I predict that Al-Shabaab will not be able to rule Somalia for a long time because they have a barbaric 7th century view of Islam which they are imposing on the Somalis, whereas where they ban music, amputate legs for petty theft, stone people to death, barbaric ban on music, and Somali Islam is not like that. Okay. It's not fanatical. Somali Islam is a Sufi Islam. It's a mystical Islam. وعن قياسيا إن الشباب أيسن أودي دونين إن يسيم مامولان سومالي مددر سببتو أه وحي إسلام ككهيستان أركتي وحوشنما أه أو لغو دقميي قرنجي تضبات تاس أو أي كسور رغين ضدك سومالي دا وحي ممنوعين ميوزيكي waxay lugaha ka jiraan dadka waxday isagoo ula jeeda qudaacu duruqa dadkana dhagax ayay ku dilaan isagoo ula jeeda zaaniga muxsinka ah si wuxuushnimo ah ayay u hor istaageen muusiga islaamka Soomaaliya sidaas ma ahan mid cunsuri ah islaamka Soomaaliya waa mid ka suufida waa islaam suufi ah a barbaric 7th century view of Islam which they are imposing on the Somalis. Besides, it doesn't have to be that way. Cut in hands. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والذين كون كفروا كفرين فتعسا كفر لهم وإذا يأصب ناس فتعسا ما أرسل تعسا تعسوا وحلوا دارا أرغوا وجدوا الله وكفر السقوط على الوجه يا الله بني معنى مدني ليسون جاني وأظل يقول مني أعمالهم أعمال سيرين يقول مني أعمال سيريان هاي إن دح اللي يحي أي سكد بفيد جراه أو إلى هايان إسلام كتب بابي أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو دين كي سكور جسوع إلى هايان أعمال سيرين كتهين إلى هاي يقول مني يا فأيدك ما يقارن يا بني عاد ذلك أرنفاس المسكور من التعس وإضلال أعمال جمعة فهذه الواسين صغن أجر لا تتغن عليه بأنهم بسابق أنهم كرهوا إليك هذا ما شيء هذا أنزل الله إليه سيد جي وقرآن سيح إليك هذا قرآن إليه سيد جي بك هذا قرآن تنفيذ كسيدي أخلاق النبي سعي سيدي وحي حلال وحي حلال نسال بحنا قرآن تسيك هذا له وحي يكون لك ملاحة لكوه الجنس شرك جي يفسق جي عمانتي وحي بكوه الجنس سوى درادة القرآن في كهذا محيلة تقن فيه بكهر جنك عقيدة يريد بكهر جنك كل القرآن في ويك هذا القرآن في هاس أقل آه سوى درادة هي كل تيستان تعسيه هي إبرار أعمالهم ما دام القرآن في أي كهذا فأحبط إلى أي يبري أعمالهم أعمال شر يبري معناها يأتيه لا يسعره يا الوقت كامل كل قرب إلى يبري أعمال شر يبري يعني فإذا ما لهم A barbaric 7th century view of Islam which they are imposing on the Somalis. Besides, it doesn't have to be that way. Cut in hands. الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وحيري قفكي كراسة الشيء كمذا أرميه أولي مت رسولك صلى الله عليه وسلم هبا كلك مهدود دونه مسلمين توحيكو إجماعين إنو قالوا بي. القاضي عياد رحمه الله وحيري أغو إن قفك ليل سذا قرآنك أما مصحفك أما الشيء كمذا أما اللبضو ضبأ أفلقات دية أما الديدة حرف أما آيات كمذا أما بينية قرآنك أما الشيء كمذا أرميه أعديي سذا حكم أما ور أما السوغة وحو قرآن كو بينيي أما بينيي وحو قرآن كو السوغي السوغة وليبا حوق أغال أوه أرنتاس أما كشكي الشي كمذا وحو قرآن كو الشيغي وغال سيدا أي كو إجماعين علماء وركا دا يوحيان لهين دا هلاغا غادي وارنتي دامير كو هارتا ييان كو ودا دول حدبا حدي او سيدا سيهاي حكم كقف كي ديدا حال نص او كليا سيدا بو نقونا يا حال كقف كاللالا رمان حدودا هلاغو إجماعي سيدا با اي عسرغان سمينا يان حكومة دا حدبا الليف كا اي ردادا اه اي اسوغو جرا عرب ايو عجم انتبا كواس او آيات كعاد عد اي كو جرا كتاب كا الله كو بدشي عرقت ذا رير قلبيت كا ايو وحي نفتو هاووتي سيدابا او حيرك عقابتا سوماليهد او انكراي حدك الردادا قساستا قمري عبيدة حتو يدا ايو حرابدا ايو سيدو كلا او انكراي ان داقا حلقو دلو زانيقا قوركا حلالكا اصومري حدكان او اهمدكو عد دينتا اسلامكا ايا لغو انكراي قضبكا افر بقول لباتن ايو لح او قيحايا قف كستا او كوحيلان قور شرعي اه اي حرير قلمو لسما اي قف ان اهين حاسكي ساء مسيجيدا وحالاقو عقابا يا حارق إلا لبصنو اه ارين تانينا وامد سيب بارير اهلوغو بدلي حكم كالله اي كوعد كتابك سنها ايو اجماع اومدا مركا لغا صوتاقو حفظينت الدينتا نفتا مالكا اي اغلقا مقصد كالشاناد اي شرعاد الاسلامكو الى لسي وحاكمدا عرضيقا ايو نسبكا قفكا مسلمكا دور سيالوت ايو الله سبحانه وتعالى كو الى ليي عرضيقا ايو شرفكا قفكا مسلمكا وحاكمدا انو الهي حرمي زندا iyo wada kasta zanada sababi karta ama ku lug yeelan karta sida isdhexgalka ama ikhtilaadka ragga iyo haweenka kala ajnabiga waxa kamida gabadhu inay safarto bila mahram waxa kamida daawashada aflaamta xunxun iyo dhigaysiga heesa iyo wixii la mid ah الله سبحانه وتعالى نوح القرآن كيس كليه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا حيابها إله سبحانه وتعالى كو إلى لي عرضك نصب كددك مسلمين وحاكم ذا إنه إلهي جذيي حد ليرهذو حد الزنا والغو رفانا يو أمال كرباشا يو قفك كدعة فعل كان فوشحون taas oo lagu tala galay dadka muslimiinta inay ku cibra qaataan kuwan samaan ayna kaga fogaadaan ficilka zinada nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadith imam muslim usuri wuxuu yiri khudhu anni qad ja'ala allah lahunna sabila al bikru bil bikri jaldu 100 wa nafyu sana والثيب بالثيب جلد 100 والرجم قفك الزنيسته اسوغو هري غور اسو مري دغخ يا لغو ديليا قفك انان هري غور اسو مرين انان هري او غور سنين او غور سو مرينا بقول كرباش ايا لغو دفنيا حكم كان عدي ديده اما كهرت ماده اما حيرك لكو بدشه وحي كو غالوداي وحي الله سبحانه وتعالى سودجيو قرانه يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحلي رضي الله عنه سدوا صور رأيه ابن جرير الطبري رحمه الله من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب مرح حديث كنا وحاويا لبنن صحابي لك ليلاه أبو هريرة رضي الله عنه هي زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يا ورين هيا حديثك قصوا أنت ورين هيا وحيليهن لبنن ورهر بعدها يا سليجي مدى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركز دعوة سلسة عدين مدك أضبها الله يوم مركز وحيري يا رسول الله أنشدك الله allaan kugu dhaariye sayfiri qalabsanida reer baadiye weeyaan allaan kugu dhaariye ninkan kitaabka alla ay wuxuu xukun kii kala hadlo markaasi wuxuu yidhi ya rasuul allah faqdi baynana bikitaab illah nagu kala xukun isagu ma dhihin iyagu xukun isma seenneen wuxuu yidhi nagu kala xukun kitaabka alla nagu kala xukun laakiin ina idin hortaanu aan hadle ah markaasuu rasuulka sal alay slam markaasu wuxuu yidhi rasuulka sal slam nacam laa aqdiyanna baynakuma bikitaab illah bal ufiirsada kitaabkii allaan idinku xukuma idinku xukumayaa buu yidhi alwaliidatu waalganamu raddun calayk jaariyadda iyo arigo waa ku celis xaqdara lagu qaatay maada wacalabnika jaldu mi'atin wa taqriibu caam wiilkaagana waxaa ku waajibay boqol karbaash iyo hal sannad oo beledka laga eriyo oo meel qariib uu yahay lageeyo aan laga aqoonin ayb waqdu yaa unaysu ila imraati hada fain ictarafat farjimha nin unays sulamin la yidhaaho oo haweenayda ciddoodi ahaa iyo wuxuu ku yidhi unaysow hadna ninkan haweenaysa beri ku jarmaad oo wdii arrintaasoo hadday qirato rajmi oo dhan wax ku dil sidii baa loo galay waa la rajmiyey ayb marka ulajeedadu waxaa weeyaan rasuulka sala allah alay slam xukunkiisa fiiriya waxaa weeyaan qur-aanka naskiisa rajmi kuma jiro oo taqriibna kuma jiro qur-aanku xaddu zinaa wuxuu ka sheegay waxaa weeyaan waa karbaash keliya azaaniyat wazaani fajliduu kula waaxidi minhuma mi'ata jalda marka in maaragtay isagoo la kala qaadin zaaniga iyo qofka zinaystay rag iyo haween iyo maaragtay inuu yahay doob inuu yahay inuu xaasilan yahay aan loo kala qaadin jaldi keliya sheegta qur-aanka marka jaldiga taqriibna laguma darin marka tanna wuxuu sheegay taqriib iyo rajmi marka waxaa sidaa u kala qaaday ee maaragtay qur-aanka fasiray ee maaragtay kan la sheegaya in la jaldiyaayo uu yahay qofka aan guursanin qofka guursaday se dhagax lagu dilayo waxaa saa u kala saaray ee qur-aanka saa u fasiray waa sunnada rasuulka sala allahu alay slam waatuu ka dhigi jiray amiirulmuuminiin cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu waxa ka baqayaa buu dhihi jiray hadday dadka muddadu ku dheeraato inay dad inkiraan maaragtay rajmiga ay inkiraan oo maaragtay ay lumaan oo sidaa ku lumaan markaasu dhihi jiray rajmigu saasu ku khudbayn jiray isagoo amiirulmuuminiin rajmigu xaq weeyaan oo qofka maaragtay ragga ama haweenka ee zinaysay bacda alixsaan rajmigiisu xaq weeyaan rasuulka alla sal slam waa rajmiyey annaguna waan ka dambaynay oo waa rajminay maaragtay maaragtay wax diintiina ku sugan oo rasuulka alla sal allahu alay slam uu sameeyey inaad inkirtaan oo kulluntan baan idinka digayaa ogaada buu dhihi jiray radi allahu tacaala canhu axkaamta islaamka iyo xuduudaha alla noo jideeyey dhammaantood waxay xambaarsan yihiin xikmado xeel dheer oo ay ku jirto bani aadamka dantiisa alla subxaanahu watacaala isagaana abuuray maslaxadeennana isagaa nooga xoogaalsan wixii aan ku hogaagi lahayn ama aan ku waantoobi lahaynna alla isagaa naga yaqaana alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi a antum aclamu am illaah meel kale alla wuxuu ku leeyay subxaanahu watacaala alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir dadkuna waa uun labo mu'miniin xukunka alle u hoggaansantay subxaanahu watacaala iyo munaafiqiin xukunka alle kahda dhabarkana u jeediya allana subxaanahu watacaala labada qoloba wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa isagoo mu'miniinta sifaynaya rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi innamaa kaana qawla almu'miniina ida ducuu ila allaahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa acna wa ulaa'ika hum lmuflixuun qolo labaadee munaafiqiinta alla wuxuu ku tilmaamay waidaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqun minhum mucriduun wa in yaku lahum alxaqu ya'tu ilayhi mudciniin afii quluubihim marad am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allaahu calayhim wa rasuuluh bal ulaa'ika hum aldaalimuun ka jeedsada xukunka alla laga jeedsado waa midda maanta lagu yaqaano madaxda ridada waana kuwa ku tilmaamay xukunka alla inuu yahay mid qalafsan oo aan la socon karin xilliga aan nool nahay iyagoo raba inay ku raalli geliyaan gaalada madaxdooda ah kutubihii alla oo dhan tawraad iyo injiil ee kulligood rajmi iyo qadciyadii saarikh ayaa ku wada yaalay marka yahuudi iyo saliibiyiinta iyo sahaayinada iyo hadda islaamka markay ku eedaynayaan kutubtoodii marka maba yaqaanaan xukunka alla siduu ku ahaa ma yaqaanaan arrintaas marka arrin uu islaamku keliya la gooniyoobay ma aha arrin kutubtii alla oo dhan wada qabteen weeyaan muslimiintuna marka iyagu ay haystaan nadariyan cala alaqali ay u haystaan iyaguna ay kaba tageen oo kuliyan tanbaga u tuureen weeyaan يهود مركز كذا أيالين أو كلا يدفن هذا مسلمين كشيطان أيالين إنا لله وإنا إليه راجعون كتابك الله إنتي كتابين بقوانين أي سميتين أي مركز أيه وحكو حكمان فأصنا مركز كتابك الله إدلين وكتاب الله سبين وكفريان إن نقول إتاب العياذ بالله وأنا معجزات رسولك عليه الصلاة والسلام مكور حمي وإن أمدي النبور إيه طاقة طاقة إيه سهل سهل إيه طلاب طلاب عنه فإنه ما شيء سميان بابا أن كدب قال إنه هدي قد بحال أي قران أن كدب قال إنه هدي أمدي هو ركجر إنه هو يدي ما لن عددك لحجي سكذزن إيسي أمد أنه كجر الدونه ويحب أن نقول فهم والعياذ بالله كويدوب كزارين كفريقا نوغو يمي دولك رقو هاس xilli ay xukuumadda Soomaaliya gaashaanka u dururtay axkaamta Allaha ee ku cad kitaabkiisa iyadoo raali gelinaysa reer galbeedka saliibiga ah iyo hay'adaha caalamiga haddana kama xishooto inay meel mariso xeerarka ka hor imaanaya akhlaaqda suuban iyo fitrada sariimka ah sida inay fududeysay liwaadka iyo waxyaabaha lamidka ah sida ku cad qodobka 409 oo ciwaankiisu yahay galmada isku jinsiga ah wuxuuna qorayaa xeerkan qof kasta oo la sameeyo galmo qof ay isku jinsi yihiin waxaa lagu ciqaabaya marka falku uusan dhalinin dambi ka culus xarig 3 bilood ilaa 3 sano falkana haduu yahay salaaxid aan galmo ahayn ciqaabta waa la dhimayaa 3 meelood meel ina Maryan Ibrahim waa tan ka dambeysa waadisna qodobka 400 oo ah ilmayr oo todoba jir ah inuu liwaad ku sameeyey waxaan go'aanka baraadada waxa ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyo 10 milyan oo ganac ah uu isku bixiyay maalintii 2000 sidaan horey u sheegay ba xarigaabka Soomaaliyeed iyo qodobada ku xusan mid waliba mid ka xiga ayuu ka sii daran yahay qodobada qaarkoodna wax afka la marin karo ma ahan laakiin danta ayaa keenaysa in ummada Soomaaliyeed loo bidhaamiyo si ay indhahooda ugu arkaan gaalnimada iyo anshax darrada dalka laga hirgelinayo ummada muslimkana lagu dhaqayo xeerarkaas foosha xun waxaa ka mid ah xeerka ay ugu magac dareen galmada isku jinsiga oo aad maqasheen isagana waxaaba ka sii daran kana sii fool xun qodobka 427 ee xeer ee qaabka Soomaaliyeed ee cinwaankiisuna yahay galmada maxramka wuxuuna qodobkan qorayaa qof kasta oo xiriir galmo la sameeya qof kale oo ay xaaraam ka tahay in ay isguursadaan waxaa lagu ciqaabayaa xarig 2 ilaa 5 sano ah ilaahay baa idinkugu dhaarsheeye soomaali raali miyay ku tahay in xeerkan lagu maamulo aaway dadka damiirkoodii aaway dadnimadoodii aaway diintoodii waxa ayaan darro ah in ummadda soomaaliyeed ee 400% lagu sheego inay muslimiin yihiin in maanta xeerkan iyaga iyo ubadkooduba lagu dhaqayo laakiin maanta dadku waxay leeyihiin ilaahu zinada waxaad tidhi waa xaaraan waxaad u xadiday cuquubaa tidhi cidda zinada si gashaha lagu qaado laakiin anagu waxaan leenahay waa jariima ciqaabtana sheegaysaana ma mudato xadaaradana lama socon karto waxay leeyihiin ilaahu waxaad adigu tidhi gacanta dadka tuugaha la gooyo waa kaasoo sariqadu xukumkaasay leedahay laakiin waxaan leenahay waa وعقاب وحشية بربرية حضارة ما طلبها استعمالها فالكل كفر واسكم مد لبدا فكرة دوت وحر بحاية طاهر يتدب مجرى مثلا إبليس يا آدم لبدا با إلهي وحو فري إنا وحس ما إياه إبليس وحا ليري سجود لبدا نو سجود واد آدم نوحا ليري قيد هعون يا حاوة دبا تنوي عنه قال إلهي وحو كتلمامين أنو كهل لما قاليسين قالنا وين لقاليسين سببت محيط سببت وحيط هاي آدم وحو قري إنو معصي قري وحنو سبيين يدن بها هاي دبيتنا وود عيشتو إلهي بوحو لي ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وحو لي إلهي ونفتو يدي بانو ظلمنا هدانا نقول نودن بدافين يعني كوه هو غيانو كمين دي إذن وحو قرسي يا آدم وحنو سمينا معصيطاي عسياننا يا فعسى آدم ربه فغوى بإله إليه إبليس لكن محيسك سمي إبليس وحولي ما منعك أن تسجد باك إلى هيدا والمحادق سجودي ويدي وحولي أنا خير منه سكو ضوط كانوا قبا ضوط حكم كان قلدن بو قبا ضوط محي حكم كان أسليا بو يسكو ديدن يولي أردتو سيدان ما هي سيدان كلا يحي مركا لبدا نواك لنو مدي وحولي أردكو بس سيدان ما هي تشيغي سي وحي هيدا أنا خير بدا أنا قد ضبا ديقا بورتيسنا دوبا isagu markuu xisaabtamay wuxuu yiri dabka iyo dhoobada bala dabka faa'iido badan buu isagu ku xisaabtaa dabeytana wuxuu yiri maadaama dabka iyo dhoobada dabku faa'iido badan yahay waynu deeka faa'iidada badan la kar kale ugu sujuuda dabeytana wuxuu leeyahay arintu ilaahu saadu xisaabisay baa qaldane anigu waan ka khayr badnahay aadam inaan sujuudo idan ilaahu wuxuu leeyahay istikbaad buu leeyahay waa is weyneeyay baa ilaahay yiri wakaana min alkaafiriin waxaanu ka mid yahay baa ilaahay kuwa gaalooda idan aadam wuu dembaabay laakiin dembigiisii wuu qirsan yahay oo wuxuu arkaa waxaanu sameeyey inay dembi tahay ibliise uma arka inay dembi tahay wuxuu leeyahay xukumkan baa qaldan xukumkan kale in la raaco ayaa saxsan marka weligaa masaladu yeeska ka qaldamin ha u qaadan nin qofkii muslimee dembi garaaba in la leeyahay wuu gaaloobay ma aha taa dadka badh baa masaladu had iyo goor maqluubka u gasha qofkii dembi sameeyaaba lama laha waa gaal laakiin waxaa la leeyahay qofkii baneeya ama qaanuun ka dejiya ama se qaanuuneeya waxa kani uu ku gaaloobaya walow xataa matalan khamriga ma cabtid laakiin waxaad rumaysantay inuu xalaal yahay walow cabina gaalbaad 326 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda xafiiska arrimaha ilaalinta guud ee qaranka wuxuu ku eedeynayaa qodobada kale ah qodobka 445 xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayuu ku yaalla waa tahay dhegaystayaal daqiiqadaha filmka oo aad u dheer iyo waqtiga oo inoo saamixinin awgeed inta dhiman filmka waxaan idiin soo gudbi doonaa habeenka soo aadan insha allah kunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay alfurqaan ayaa waxay baahisay muuqaal la hor leh oo lagu wareysanayo qaar ka mid ah ergadii wax ka soo xulay xil dhibaanada dowladda federaalka waxaa ka soo muuqanaya cabdi maxamed macalim oo ka mid ahaa ergadii maamulka jubbaland ku matalaya doorashada baarlamaanka dowladda federaalka wuxuu ka faa'iidaystay cafiskii xarakada shabaab almujaahidiin isagoona sheegay inuu ka toobad keenay falkii ugu dhacay bismillaahirrahmaanirrahiim weli waxaanu ku wadi jirnaa wareysiyadii aan la yeelnayna ergadii soo xushay baarlamaanka federaalka ah mid timid ergadii ayaa imanka nala jooga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo deegaankaaga iyo federaale waxaa la yihahdaa cabdi maxamed macalin ayaa la yihahdaa magacaydu waa cabdi maxamed macalin buulo deegaanka hadda aan ka imada deganahayna waa xamar muqdisho muqdisho waxaagu maqaalana kamid ah ergadii baarlamaanka soo xushay aniga ergadaas waa raacay habeenana ka dambeeyey waana la ii diray oo odayaal iyo qabiilkii waxay igu yidhaahdeen meeshu maadaama horta labadinaa tartamaysay labadinaa tartamaysay jifadaydan nin bay wadi ninkaas si aan dadka jifadayda 8 nin ay heshay hoose 51 markuu qabiilka helay jifada hoose aniga ka dhasho jilibka ah 8 nin ay heleen 51 8 midna kama mid noqonin dadka maadaama la kala dulunsanahay oo la kala wadwatay qolo uu odayaala waxay u yihiin meesha aad si ayna ilmahan u kala furanin oo ay hebel ugu codeeyaan macnaha nin xildhibaan oo noqdaa doonaysaan aad u bergantaash ololayn isku xiris weliba isku xirisna ma lahayn ololayn kalena ma lahayn jawhar markay habeen u hoydeen habeenkii dambaan ka daba tegay waxa ilmaha isqaqabtay isqaqabashada iyada ahayd aan ku tagay waxaa la yiri ilmahaas 8 oo jifadu leedahay hal dhinac aadi hebelna hawo adeynaa li waxaan isku beelnahay raggaasaan aniga ka daba tegay wixii la ii soo dhiibaan u sheega waxaan idhi hebel u codeeya hebel u codeeya ma u codeeyaan marka dabcan soo ma bixin ninkii laakiin way u codeeyaan ma sheegi karaa inay waxa de lacagaha la kala qaadanayo in la gato xitaa waa iska suurtagal moogta iyo qudhood la iska gatay meesha ilaa waxa oo hadaf quman oo lagu oo diimaad ma yaalin aniga laakiin waa eri hebel la codeeyo fariintan way waa u geeyay waa la soo guuri maalinkay doorashada dhacday habeenka waa la baryay subaxyaa la soo guuri xamar la yimid runtiina aad aan u taxadiray waa sidaan anaga markaas isleen moogta markaas konton iyo koodan aad ugu baqanay midan yaroo kor joogtada ah waa ku sibqaday laakiin waxaan lahaa wuxuun amay konton iyo koowda dhibaatada amay saameynteeda amay ka roontaan islahaa oo bal un waxaadu war un ay yihiin ninkii aan markaas wadnay oo beesha ayuu raalliga ka aheedna raalli waa kii ilaahay ma soo bixin wax saasoo qaymale marka oo nacfiya igamaba soo raacay waan imid aniga nin ila socday oo sayid oo kale oday ahaa haddana nala socdo toddoba xabadoodaa lagu dhuftay 12 habeen markaan joogna toddoba xabadoodaa lagu dhuftay maayo sayid oo kale oo jifo kale oo isna 8 heshay wuu isku duwo yar u ahaa sidayd oo kale raggiisan kala baxsanayn waa adiga ninkaas waxba uma reebana ilaahaa caymiyey markay rabeen inay ay hubiyaanna guriga iridiisuu taagnaa gurigaa laga soo yaacay waa ka tageen ninkaasu anugu ilamad ahaa markaas baraarugu waa i galay ah in macnaha cidda jowhar sector dhanba ay bartilmaameed tahay baraarugeeda waa i galay gurihii waa laga qaxay nin kale oo dhashee gaanqabooba ku dhashay oo xeddooda degan tahay oon isna qaraabo ahayna waaba iga dambeeyo 5 habeen basuu jowhar hayda isna waa la dilan wallahi waxaan ka aaminsanay haddii waxbaa laisaga sheegay fahan fiicanaan ka haystaa ninka wax doortay iyo ninka kaalmaynay iyo ninka sawaadaas buuxiyey inay dembiilo yihiin dembi oo dembi ilaahay oo xagga diinta ilaahay ah oo aan bannaanayn ruuxa islaamka ku fiicnayn saameynteeda inay meeshaas iga soo raacdaan ogaaday yaa marka hadda waxaad joogtaa walaayadka islaamiga ah waxaan la socona xarakadu inay soo saartay bayaan ee la xiriira in dadkii ay toobo keenaan ama ay ka soo laabteen barnaamijka bal yaa kula soo caday nin xarakada ka mid a ay soo wacay aniga ninkaas ma tahay yidhi waa ahayaan ili jowhar ma tagtu yidhi waa tagaan yidhi macluumaad da'daydu i warsaday magacaydu i warsaday qabiilkaygu i warsaday waxaan qabto i warsaday intaasaan kuu sheegaa u sheegay intaas hadda aan kuu sheegay aan u sheegay weli habeenka waa kaftana waxaan idhi xoogaha waa xanaaq dhowdihiinaa la yidhi caawa waa kaftamaynaaye ha iga teginaan idhi kaa tegi maaye warkaada bago igu yidhi waxaan idhi adeer dembigii aan galay intuu dhan yahay caddaysan maahayd uu yidhi waa dembi waa kula jiraa waa mahadsan tahay baan ku idhi intaas kadib annagoo iska joogno waa naga tegey habeen dhowaa lii soo wacay waxaa la yidhi bu'alaa lagaa rabaa diyaar baan ahaan ir waxaad ii sheegtaa marka bal aragtidii aad qabtay maalinta doorashada abaabuleys wallaahi aniga aragtidii aan maalinkaas heer qabiilan ka hadlay waxaan ka kalaamahay ama aniga aragtideyda ay ku salaysneyd ama uu markaas aniga iga guuxay heer qabiila ay qabiila ahayd oo niman rabay inuu ama saaxiibtinimo ama qabiila labada nin maadaama isku qabiil ahayn haddaan niman waday un niman waday maanta aragtida waa isbedeshay inay wixii dembi yihiin danna iigu jiro mid aqari mid adduunmadna iigu jiro inna maantaan qabaa dadkii doorashada ka qayb galay ama si abaabulka sameeyey ama si qarasha ku bixiyey qaar ka mid a laga yaabaa inay imanka warkaaga dhegeysanayan ama daawanayan suurtagal kula talinaysa wallahi aniga horta kow aniga waxaan kula talinayaa hadday war iga yeelayaan nidaamka diimeed oo soomaaliya kahana qaaday islaam aan u wada nahay soomaaliya islaam wada sheeganayso in la xoojiyo kaasaan ayagana kula ballamaya marka barnaamijka inay ka qoomo maayaana ka noqdaan ma kula talinaysa ayaga waa kula talinayaa laakiin go-aanka ayagu jira maxaad kula talinaysa waxaan kula talinayaa in ay wadada fiican oo islaamka maraan wadada islaamka raalli alla raalli ka yahay islaamkana tilmaamaya inay maraan doorashaa soo socota xilibana kale la rabaa in la doorto ma ka qaybgelaysa aniga taas inay su-aal ka dhantaan u malaynayaa taasu inay su-aal ka dhan tahay waxay uga dhan tahay dab ninkii ku gubtaa damaskis ka leexdaa la yidhi waxaan hadda ka hadlaayo waaye waana fiyoobe alxamdulilah wuxuu ahaa cabdi maxamed macalim oo ka mid ahaa ergadii maamulka jubbaland ku matelaya doorashada baarlamaanka dowladda federaalka intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhowr horeysyada kan mid la mid ah intaan dib u kulmeenno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.